قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، على معنى وصاحبه كاسم الفاعل، للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. كم هي؟ أربعة أشياء. نعم. والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا، أي المشار إليه، وكذا أي المشار إليه. نعم. وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال. وبزيد ذو قامة، أي القائم. والمنتسب نحو مررت برجل قرشي، أي منتسب إلى قريش. ونعته بجملة. طيب مثال اسم الفاعل: مررت برجل قائم. اسم المفعول: مررت رأيت لحما مطبوخا، هذا اسم المفعول. الصفة: مررت برجل حسن الوجه. ثم شبه أفعل التفضيل: مررت برجل أفضل من زيد، أفضل من زيد. هذه اسم تفضيل. نعم. مفعول مطبوخ يعني واقع عليه الطبع. لا، مطبوخ مفعول صفة اللحم. مطبوخ هو معنى معنى طابخ. إيه. ولا واقع عليها الفعل. إيه. إذن هو اسم مفعول. مثل مأكول، مثل مضروب. لكن رأيت لحم يعني ما هو إلا. لكن مطبوخ اسم مفعول. صاحب الحال يكون معروف. ولا تنكر إلا في الواقع. نعم. طيب الشارع حمد قول كذا وذي لأن المراد بها مع الصاحب الاسم، أن ذاك كان ذي اسم إشارة للأمر. إي لكن له وجه أحمد الشارع، له وجه أحسن بعد من الكلام، لأننا إذا قلنا كذا وذي كلهن إشارة، ولكن هو المذكر والثاني المؤنث، فات علينا ذو بمعنى صاحب مع أنها ليست الفاعل ولكنها بمعنى اسم الفاعل، فيكون ذا اسم إشارة لاسم الإشارة، وذي التي بمعنى صاحب. نعم. قوله الموصولة. الموصولة في الحقيقة لأن الموصول بالصلة، فأنت إذا قلت مررت بالرجل الذي قام، فهي كقولك مررت بالرجل القائم، فهو مشتق بصلته. يعني الحال الشيخ مختلف الفاعل. لا، الحال أن الحال اصطلاحا غير الحال الانتفاعل، وهو صحيح أنه مطبوخ من جاسر، حاله أنه مطبوخ، لكن الإعراب ما نقول الحال. لا اصطلاحا. لا عادة يعني. إيه. اصطلاحا ما تكون الحال إلا بشروط، بشروط سبقة. بس يرتبط بالفاعل وليس بالمطبوخ. لا، الحال تكون غير مطبوخة. لو قلت مرار نظرت إلى اللحم مطبوخا، نظرت إلى اللحم مطبوخا صار مطبوخا. لو قلت نظرت إلى لحم مطبوخ صار مطبوخ. نعم. يعني فرق إذا جاء الوصف بعد المعرفة فهو حال، إذا جاء بعد النكرة فهو وصف الله. مثل الموصول اسم الأسماء الخمسة رمان. لا، قوله مررت نحو مرر والموصول. لا، قوله مررت برجل هذا تمثيل ذو بمعنى صاحب، ما مثل إلا الموصولة. الموصولة ما مثل يعني إلا وبزيد ذو قام، هذا الموصولة، وبزيد ذو قام. وقوله والموصول نحو مررت برجل، نحو هذا فيه لف ونشر مركب، وقوله مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله